وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني ابن موسى قال حدثنا ابن ابي ذي بن عن بشهاب عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم فان فقلت لابن ابي ذي بن الاوزاعي فحدثنا عن الزهري عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه وامامكم منكم قال ابن ابي ذي بن تدري ما امكم منكم قلت تخبرني قال فامكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ عيسى. كيف ستصل إليه؟ بوحي أم بنقل؟ بنقل، أي بنقل في طبقات الأمة، فلن يزال العلم والدين باقي حتى آخر الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.